إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم صاد، يقول في رسالته: إنه حلف يمينا على أن يفعل شيئا ثم رأى أن يعدل عن هذا الشيء. يقول السائل إنه غير مستطيع ماليا وعلم أن عليه الصيام، يقول: فهل يشترط الصيام قبل العدول عن الشيء المحلوف عليه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فاليمين شرعه الله تعالى لتأكيد الشيء المحلوف عليه، ولذلك يكون اليمين باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، وقد رفع الله تعالى الحرج عن الأمة الإسلامية إذا كان اليمين يجري على اللسان دون القلب، أي دون أن يقصد الشخص انعقاد اليمين، وهذا ما يعرف بيمين اللغو، بيمين اللغو الذي ليس له كفارة، وهو كما يقول الشافعي رضي الله عنه: لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية، مثل ما جرت به العادة من قول الرجل في أثناء المخاطبة: لا والله، لا بالله، مما يجري على الألسنة في العادة من غير أن يعتقد الشخص لزومه. هذا ما يسمى باللغو اليمين الذي ليس له كفارة. أما اليمين الذي يقصده الشخص ويعقد قلبه على فعله أو تركه، كأن يقول: والله لا أضر فلانا، أو كان يقول: والله لا آكل كذا مما أحله الله، فهذا هو اليمين الذي اعتد به الشرع وحاسب عليه المكلف وجعل له مخرجا عند العدول عن الشيء المحلوف عليه، مما في ذلك من التيسير على المكلفين والالتزام يعني بتيسير الشرع. بما فضيلة الدكتور سيف، نعم، في وقعت السؤال هنا. نعم، يسأل: هو ليس لديه قدرة مالية، نعم، ليكفر عن يمينه، ثم يسأل عن الصيام. نعم، الآية الكريمة طبعا الآية الكريمة يقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. اتضح مما سبق أن هذا الشخص يعني يعلم أن عليه الصيام لأنه غير قادر على الاستطاعة المادية، ومن ثم يبقى عليه الصيام طالما كان غير قادر على الأمور اللي هي مخيرة في الابتداء. يعني هو يسأل يقول: يا ترى هل يجوز ذلك عند فريق من الفقهاء؟ يجوز له أن يعدل ثم يصوم بعد ذلك؟ يعني الصيام ليس واجبا على الفور عند فريق من الفقهاء. يعني الإمام النووي يقول: أما الكفارة إذا كانت بغير عدوان ككفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف بين الفقهاء لأنه معذور. يعني الخلاصة في هذه المسألة يجوز الدكتور. يجوز للشخص أن يعدل أن يزور فلانا الذي كان حلف على أن لا يزوره، أو يعني يأكل الشيء الذي كان قد حلف على أن لا يأكله مما أباحه الله، وفي الحالة ثم يصوم بعد ذلك. ثم يصوم بعد أن يعدل عن الشيء الذي حلف عليه ويفعل الشيء الذي كان يعني حلف ألا يفعله. هذا هو اللي يقول. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم نون، تقول في رسالتها: إن زوجها يعاملها معاملة سيئة وتصبر هي على ذلك من أجل الأولاد، لكن تقول السائلة تخشى أن ينفد صبرها قبل أن يتغير حال الزوج وتقول ماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلعل زوجك أيتها السائلة الكريمة يسمعنا الآن، فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النساء شقائق الرجال، وأنهن مثل الرجال في الحق في حسن المعاشرة، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بل إنهن الأحق في ذلك، لأن الله تعالى أمر الرجال بذلك حيث يقول سبحانه وعاشروهن بالمعروف، وأوصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، بل إن الله عز وجل يحذر من كراهية المرأة وسوء معاشرتها مهما كانت، حيث يقول سبحانه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهل يجوز للزوج بعد هذه الوصايا أن يسيء معاملة زوجته؟ وكيف تساء معاملة الزوجة وهي آية الله عز وجل للسكينة والمودة والرحمة، كما في قوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونقول للزوج الذي يسيء معاملة زوجته، هل يقبل أن تعامله زوجته بمثل هذه الإساءة، أو أن يسيء زوج ابنته أو أخته إليها؟ وهل يقبل الزوج أن يكون عاصيا في أقرب الناس إليه الصاحب بالجنب وهي الزوجة؟ وهل يقبل أن يكون خائنا للميثاق الغليظ والأمانة بين الزوجين في المعاشرة بالمعروف؟ وعلى ذلك لا يجوز للزوج أن يسيء إلى أقرب الناس إليه وهي زوجته. ولكن نقول للزوجة أيضا صاحبة السؤال، عليك بالمزيد من الصبر، فللصبر أجر عظيم، كما في قوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإياك أن تستسلمي للشيطان وتنقلبي على الصبر فيكون الضياع والخسران. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وإن شاء الله عز وجل سيكون الفلاح والفرج منه عز وجل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.